الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وعين كل احترني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وحباب كان أكاد ليا بما يثبت دخول شهر رمضان محوك السقنانية سوغلتان كاما بلا شدا بشهر رمضان وها حديث نرد به أي تلمانتي بشهر رمضان إلي كسقنانية سو أولا بالرؤية ولا تصوموا حتى تروا وكذلك بشا شوال ولا تفطروا حتى تروا حديث تاوى اسكوا فقسنتهاي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هذه أركان لبقف وعدولة معنا كبائر تيدن بيد واوينان سمين صغائرتو هذه أي كده عدنان aan joogteen ee markii ka toobad keen oo ka soo noqda soomka bisha Ramadaan shahaadadooda waa ku sugnaanayeen fa in shahida shahida adl fa soomu wa aftiru bi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa la isku khilaafay hal qof oo cadli haduu arko bisha Ramadaan iyo ma sugnaanaysa تشوالية سجنان ميسو إلا بشهادة شاهد عدل لكن بشهر رمضان ما سجنان يسا هلقف عدل يهدو أركو سيدة الصحيحة وإلي سجنان يسو حان أدل إلى حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر بصيامه وحلي عبد الله بن عمر ددك قفل وحي سكدين واركو بشي رمضان انيقا يا اركي رسول كانو شاقي وصوم رسولك ددك نوحو امرين اي صومان مركا حديثك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثك رسولك وليه فإن شهد شاهد عدل فصوموا وافطروا waxa uu ka khasisay ama basa uu ka saaray bisha Ramadaan oo tilmaamay inay ku sugnaanayso bishahaadati cadlin waaxidin bisha Shawaala asalkeedu bay baaqi ku tahay oo ah in laba markhaati oo cuduula la'aantood aanay sugnaan ahayn marka waxaa loo shardiyaa qofka shahaadkeenu noqdo cadl alcadlina halka waxaa looga jeedaa من لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ومدان دنبيه كبائر تلران سمين صغائر تهدي اي كدع دنا ان توقتين مركي وكسو نقضة وكتوبت كينا رجلا كان او امرأة اما نين ها نقضة اما قبر ها نقضة لان رؤية الهلال تجري مجرى الرواية لا مجرى الشهادة لأنه أركتيدا بيشو وحا إمريسا هالكا رواية دا أما ورينت هالكي مرخاتيقا ماري ميسو حتى هدي الله يرهدو وحا إمريسا مجرى الشهادة وحا لأنه وحا شريعة اللغوية قانا إن الشهادة على الأمور الدينية شريعة هاي تخفيفيسو وأنا كلامي بيجين الشهادة على الأمور الدنيوية وحكى له بش رمضان يقص بنانسا حادثنا يتلمانتي بإكمال عدة شعبان 30 إن بش شعبان صدن كيدو أي دمادان شعبان صدن كيدو هدي أي دمادان بشي رمضان بصوغ شيء أما هلا أرك أما يان لا أرك ويا بيشو صدن كما بدات هذه رمضان صدن كيدو أي دمادان نوحا سوق شي بشي شوال هو عيد أما بشي هلا أرك أما يان لا أرك ويا حديث وحا كحسن فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أردت حديثك اللي حسين اللي بدأ بلوات بواهن وقريسا شهر رمضان هي شهر شوال اللي بدأ بقى أردت الصدحات العلم غايسكو خلافين وحيتها هاي هدي أي سقالي اللي باتنكي شعبان دمادان وبشي لا أركي وايو هدي آنو تشيرين ما يحول دون رؤيته وحبش عركتي ذي ذاتك كقرية هدي آنو تشيرين مركا لسومي مايو تاساني أهل العلم يغار كود يوم الشكي ويري عمار فقد عصى أبا القاسم أي يقانين خلاف كسوح كدعي هذه سقالية لواتن كي شعبان أي دمادان وهبين كي صدونات قبل كي سودعو ولا أركي وايو بشي إسلام أركانا أي كرا وحيابو بشي نقا قارين كرا ومعنى أي سورة قلتها إن أي بلطي لكن سبب أو قد أركي واي وتصالان ضروري يكون قد بنتهاي إذا رسولك عليه الصلاة والسلام ليه فإن غم عليكم فإن حال دون رؤيته غيب هذه ضروري أيسكو قدبتو عن جهدي بشلقي يقل لها ضرورته تصالى يوم بيتهاي وحكستو بشا قارين كرا أي الله حكونا سيد تصالهان ضويلها السيقة دوتا ولهذا بقى حديث كأبو هريرة وحكو حسن فإن غبي عليكم غبي أنا معنى يدو وأخفي عليكم هذه اللي إذن كغرية وحق غرية أما الضرورة النقضة أما الضبيلها النقضة وحوالي عكرتين وبرف نقضة دقاية روبب دقاية واختقاص وجهادي بشلقيق لها كدقاية مركام حالة يالية حالة داس مسألة سوى مسألة أهل العلم ورحمة الله عليهم أيسكو خلافين والحنابلة أكثر كود وحي كتقين مشهور نكوى في مذهب الحنابلة إنها بين كان للسومايو وحاكم إذا حجين كود أواوين عبد الله بن عمر رضي الله عنه والراوي حديث كنا ورسولك عليه الصلاة والسلام ليه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فإن غم عليكم فاقدروا له راوي حديثك يا سيدة أيها الكريمين هذين وصول الكريم وكذلك وحي رادين فاقدروا له أي معنى هذا وحي هاي أي ضيقوا شهر شعبان عديري بش الشعبان وعديري معنى هذا وحي نقوني سقال إيا اللباتن إني تهي كسوق هذا يعني سقال اللباتن كل ماطي قرآن كان كلمة داسم عنها وهو صاررت ومن قدر عليه رزقه قدر عليه أي ضيق عليه رزقه وقال تقدير كالكوا بمعنى التضييق بين أهل سيدا قرآن كما هو صاررت جماهير العلماء أما أهل العلم قبدا كودوا وحايكو تقين فاقدروا له معنى يدئنوا يهي احسبوا الشهر من أوله بيش حق ورك سو حسابية وبمعنى مالنتي أي بلتي دب أقول نقضة oo markaa maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa mar haddii aanay soddonki dhammaan markaad xisaabisaan fa akmilu lciddata halaathiin macnaha soddonka dhammaystira waxaan idhaha faqduruu lahu inaanu macnaheedu ahayn dayiquu shacbaana oo 29 ka soo qaada ee macnuhu yahay ixsibu ashahra min awalihi oo bimacnaa soddonka dhammaystira waxaa caddaysay axaadiisan kale fain ghumma calaykum fa akmiluu alciddata halaathiina macnaha waa sariix weliba wuxuu sariix ku yahay ama uu ku cad yahay bisha rabadaan oo falaa tasuumu xataa tarawhu fain ghumma calaykum fa akmilu lciddata halaathiina oo soddon shacbaan dhammaystira weeyaan macno ha soomina ilaa ad aragtaan haddii ay bishii wax idinka qariyaan markay 29 dhammaadaan haddii ay muxtamil tahay inay bilatay fa akmilu lciddata halaathiin waxaa la mid a xadiidka abi hurayre suumu liruyati wa aftiru liruyati fain gubiya calaykum fa akmiluu ciddata shacbaana halaathiin laakiin ahlulcilmigu waxay leeyihiin tasriixinta ama sheegista si cad loo sheegay halkan shacbaan yacnaa waa min tafsiiri ruwaat ee maaha min kalaami nabiyi calayhi afdalu salaati wataslim waana sida saxiixa ah oo sida xaafidku uu sheegaayo xadiidka waxaa wariyey albayhaqi min طariiqi ibraahim ibni yaziid can aadam yacnaa ciddata shacbaana waa min tafsiiri aadam ibni abi iyaas bilaf fain ghumma calaykum facudduu 30 yowman laakiin soddonka maalmood ee rasuulku leeyahy tiriya oo dhammaystira waa soddonka shacbaan raawi wuxuu ihi yacnii cudduu shacbaana 30 laakiin in shacbaan in loo jeedo walow magaceedaba yaa la sheegine riwaayaadka qaar baa caddeeyey laa taqadamuu ramadaana bisowmi yowmin walaa yowmayn fain ghumma calaykum faakmiluu aw facudduu 30 yowman yacnaa rabadaan ha kala horumarin a soo maalin ama laba maalmood haddii bisha idinka qarsoontana waxaa dhammaystirtaan soddon markaa soddonka la dhammaystirayaa bitabci waa soddonka shacbaan weeye wakadalika qowlka uu rasuulku leeyahy fa akmilu lcadada dee labada biloodba sida aynu tilmaanay waa shamlisanayaa bisha rabadaan iyo bisha shacbaan haddii bishii la arki waayo labadaba tiradooda waa in la dhammaystiro oo soddon la gaadhsiiyo marka jamaahiirtu axaadiidtaas bay xujaysteen xadiidkan faqduruu lahuna axaadiidtaasaa fasiraysa bay yidhahdeen ama daliishiga ay daliishadeen in cabdullaahi ibnu cumar radia allaahu canhu wa ardaa waa raawiga xadiidka xaadiidan xadiid ka mida warinayaa inuu soomi jiray markay xaaladdu sidaa ay noqoto waxaan leenahay waxaa ka sugnaatay inaanu soomi jirinna waa ka sugnaatay cabdullaahi ibnu cumar labada arrimoodba waa ka sugan yihi markaa soomkiisaasi inuu ixtiyaatan un u dhacay ijtihaadan mihi isagoo arrintaa ku ijtihaaday ayay taasina tusinaysaa macnaa cibaadadana nacam ixtiyaadka noocaas oo kale ah in loo sameeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagama baran gaar ahaan cibaadadan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ixtaatuu lahuma odhan yacnaa u dadaala oo ka hor dhaca intii ay dhici lahayd in maalin rabadaani ay idin dhaafto bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam war cad iyo xukum cad ayuu ina siiyey oo waxa weeyaanin ruuyada ama aragtida lagu soomo hadii marka la arki waayana in tirada la dhamaystiro. نعم. ولهذا يا عبد الله بن عمر وحاويري لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. هذا سنة كودا عن صوم لها ما لنت لقى الشك سنية هاي وانا فري لها بولي. نعم. مركاين وارنتا سي اجتهاد وكسمي احتياطا ايه تاسي تلمامي سوايا ديك لددك ايو فري لها سوون كما قابصدين خدم كيسا دوميس حتى أهل بيته مفرين تدك كلا هذا الكود الدائي رقال سيدا صيا صحيح وانا توقيت يدو عمار بن ياسر يوم شكي حديث كيسو نوح لي حكم الرفع ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هل نغض اللفذ قيس اللفذ موقوف وهذا الكيس حابقة لكن هو مرفوع حكما لكن حكمهان أي مرفوعية شك يقول انتو دوري يا قارسيسنا هذا اليوم الذي يشك فيه يعني شكا كبيرا أو شكا صغيرا شك وين أما شك ير لماذا يسوق لي تفسير سدحات باكرة وفقدروا له لغف السري وإن لغنا هذا فقدروه بحساب المنازل أنا حساب طول النقضة وحسابية عن طريق وحيان علمي الجغرافية تفسير كمركا نوع عاصة وحلقة سوريي عده وجوه الرئيسي أما واختياهان وجوه فوق اللي جسوره مطرف من عبد الله بن شخير ومن التابعين لكن الحافظ بن عبد البر وحليه لا يصح عن مطرف إن فقدروا لهم عن يدي حسابية وعلم الحساب أعس كذا بشة كمان ينصح المطرف أبو العباس بن السريد أي ماذا شافعية ذا كم يديه على قصوري سيدة صحيح روحيت هاي فقدروا له معنى دينان وهاي حسابية وبمعنى علم الحساب كوغا هذا بشين سوق شيئين كلا وحانا تاتو سنة يا حديث كي نوص وصعدة وحديث أبي بكر رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وحاويلي لا هو حديث ابن عمر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب شهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 كأن أمة أمية معنى لا نكتب ولا نحسب حوانا ما قرروا حوانا ما حسابنا بشنا صد النوى نغطى سقال الله تنوى نغطى هدي اي سقال الله تمرك دمضان هذا نكتار نصوام ويارب عنه هدي كلام صد انك دم استرى لقى حديث كاسوحة المامية انا حساب انا لاعتمادهين كذلك حديث فاكمل العدة 30 انا العلم الحساب انا لاعتمادهين سير من عباداتك على مضاها وحيابها الشريعة ويقلك تاي تسين أي وقت جي عباده إنه صاق علي وحلق لجاي أمور يشترك فيها من عنده علم ومن لا علم عنده أمور أي وداعان قفك علم جلائية ككلة على مدى واضح كواح قرية ككلة كواح حسابية ككلة كواح قرائية ككلة أنتوا باي ولا جرايا حساب لو معلم قولك أما مذهبك أوراية علم الحساب بال وصل كرابش وأقول محدثة وبدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد كاشاني لباطناد مجموع الفتاوى وحكوش يقول أن هذا القول حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة صدح دي قرنية فضلك بدناد دبدود قول كاسئين ويبي وكفى به ضلالا انت سان قولك بعد اغفلا انه يهي قول محدثة ويهي بعد القرون الثلاثة المفضلة وفقها مركا متاخرين ودن بيسي وكدن بيسي قرون تصدح ذاهاي سلف هذه الأمة رسولك وامانا ولخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى قولك لي ما دين بوشاقي مركا وقول يعني بدعاء أحاديث رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم خلاف صن وعلى مدها موقضة شريعة أي كحر داي بيشا سجنان شهيدا والرؤية دا أركتدا أما تيرادا بيشا إلا دما استيرا صدن أحاديث أنا وخلاف سيئة هي قول كاس مركا لا يعتمد عليه وأنا قول مركا جماهير العلماء يعني من أصحاب المذاهب المشهورة أنا كعمل فلين أما بس أنا قاضا بل علماء قاركود خلاف كيساي إجماع أي كحكاية دين سيدا خلاف صن إلا إسكوا فقصي أي شيئين نعم فلا تصوموا حتى تروا وحا أهل العلم ورحمة الله عليهم أي إسكوا فقصي قودهان إن أنا معنوها إن إلا قف ولبئس قواركي وليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد إن قف ولبئس إلا قف ولبئس قواركو أهل السلام هين معنوهما لكن تثبت بالرؤية بعضهم بركود هدية أركان وصبنان سؤال فإن شهد شاهد عدل بين وفصيري فصوبوا هي حديث عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر بصيامه رواه أبو داود حتى رسولكم ما أرق عليه الصلاة والسلام لكن وحاو قصه من برؤية عبد الله بن عمر بشهادة شاهد عدل أي كمرخة تكعان بشيين أركان إن قصه ما أيه أياه تلمامي حديث كأكلنا نعم حنفية يقول حيرادان هذه تشوف سافية هاي لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبره أنا جماعة فربضان أو علمي أما يقين يقين يا يكسو ما انكرت خبر كودا ومعنى رنت عسيني كرتلغو يقين سنكرو أيوم باو حويان يكسو نانسا هذه مركز جوية غيمية وحيوانو عاسي اي كرام با اي اترادة انت كير عن الاعتمادية ولبدا قف لا اقبالي اتصالة شاهدك اكي وقولا صحيحة لان التفصيل كاس يكال قادست نوع عاسي ما هميد رسولك عليه الصلاة والسلام كسبناتي انو سكسوارورتي وحامركا ارنتا كان شي خلافك أهل البلد كستا ما أركتدوا ذي كعمل فليا بسيها دي بلد لقاء أركو بلدان تكلا أردن لازم بيكون نقونسا أنا مذاهب بي علمات كليين لأهل كل بلد رؤيتهم أنا ذات كستو بلد دقاني رؤيتهم ما أركتدوا ذي لين وأركتدوا ذاتك ودمدا كلاما دولك كلا دقان ما اعتماديا يا لي وحنا لا يسكو خلاف ويا بلدان محاين حدو كلا وقور ما لورانا يا قول هذا عركتين واهل البلد أنا قول أهل البلد كلانا نهايو ما نانا عرك العلم يغار كود وحي تاضع بدو قدقين ويعتباريين وحن الله يقانا المطالع وهذا قورته وحويانا أي قل رحضوا أيوسوا بحضوا مركا وحي مطالع ده وداقة وبلد قرى وحي مطالع ده كوكلا الدوانينا لما بلد ده كليهين تصير ضابط كاريجان نعم وانا سيد الإمام المنير رحمه الله تعالى والتصحيحية في الروضة وفي المجموع شرح المهذب العلمي غاركود نوحي بابد كدقين مسافة القصر هذه اللي بدأ بلد مسافة صلاة دلوق قابين كراي وشرت اللي بيكليه ميرين مسافة صلاة دلوق قابين كراي هذه أيو نحيسو ولا بلد بيكليه هذه الساعة انت هيتساقا نويهين ومسافة القصريان أيو نحين وابلد قرى قالوا حي اعتباريين وحلو يقالنا على قاليب أنا قبل الله إقليم عراق إقليم شام إقليم صالحنا الحجاز قاليب تاوى وين سيدا بريق هرايها انشرتي ايه اعتباريين العلم غاركونا وحي رادين يعني ما شاء الله أركي ميل كستا walla oran karo iyaga mar hadii halka laga arkay qoladaana kama qarsoomi karto bila sabab waa isku balad qolo kasto la dhaad bay u kala fog yiin waxa dhici karta inay ka qarsoontana laba balad bay kala yihiin marka qolkaas waa ka qolka kale ana ru'yatu waahid ayaa noqonaysa ru'ya lil jamee wa fala tasum hatta tarawhu مر هدانو معنوها إلا غف كستابة وقوني دي سوى أركو دي معنوها حين نقوني ساميد أي رؤية دي سابشاري كسو قنانا يسو مر هدانو حويانو أركو دي انت كلانوين الصومان إذا رؤية ببلدة لزم أهل البلاد يعني كلها هدانو حويان داد ميلد قرية أركان داد كالوين لازم بيكون نقوني سو أنا مركز ديجنا وقتي صوم كود اللي جاره، فلا تصوم حتى تروه، معناه دو ماها مر الله ليه مركز الأركان ده على قاعدة دين للصوميو، وبش هبين بالأرك صوما، هبين كالأركان دين لما الصوميو، وحلا الصوم يا وقتي صوم كمركو بلعمه، الصوم كويحو كبلعمه يعني من طلوع الفجر الكواجو بريو، مركزاتك كلامه واسيدا سوا كلاون. oo salaan labadii wadan way kala dambeeyaan kan laga arkay kan kale in maadaama wadanka xagga waqti ahaan ka horeeyay laga arkay kuwana marka waqtigi soomku uu soo galo ayun bay soomiyeen oo yar macno uma hadee fala tasum macneedu marka aad aragtaan hatta taro marka aad aragtaan soomka bilaaba hatta baladka laga arkay dadkiisa xadiidka macneedu sidaa ku noqon maayo وإلا هبين بابيش الله أركاي مالين لما أركيه ومعنوه رؤية أما أركتي ده كسوة مدى وقت يسوه كبلاب يترين كبلاب معنوه ساسوي أركا كوة كلاي كفوق نساسو مين وغنس أركا عبرة مالها أما وحكا سوقات مالها إسخلاف سلانت وحويا بلدانت أما ودامادو أي إسخلاف سيهين باب شهر عيد لما بلاد أو بالعيدة ده أما مين اللي بعيدة كتير تلايم قصان ما نقصان ما نقصان معنيه دوام حي قال أبو عبد الله وحيري والإمام البخاري أبو عبد الله وبخاري وحويري قال إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية سيدا كعب حويان الرواية حاكم أن إسحاق ابن إبراهيم سئل عن ذلك فقال إنكم ترون العدد 30 وإذا كان 29 ترونه نقصان وليس ذلك بالنقصان وماها إسحاق ابن السويد ومغلطاي أيا وحيري إسحاق وإسحاق ابن السويد العدوي راوي الحديث والراوي الحديث كوريدا أيا معتمر إليه هاي سمعت إسحاق عن عبد الرحمن ابن أبي بكر سيدة صحيحة إسحاق ماها إسحاق ابن السويد هو إسحاق ابن إبراهيم ابن الراهوية وحيد إسحاق وإن كان هدوية أي ناقصا وإن كان الشهر هدي بشوى تهيمد ناقصة وإن كان الشهر ناقصا من حيث العدد حق التراضة فهو تماما ومد ما يسترن حق أشرك وبيش السقال يلواتنك رمضان أمد الحجة intii laga helaayey marka soddon ay ku dhammaato ee ajar ahayd baa laga helaya. Wa qaala muxammadun laa yajtamicaani, ma kulmaan. Muxammed waa albukhaari raximah llah. Hadalkana alimaamu axmed ibnu xambal raximah llahu tacaala ayaa yidhi hadalkana laa yajtamicaani, ma kulmaan, kilaahumaa labadooduba naaqisun, iyagoo dhiman. Macnaa ma dhacdo in bisha ramadaan iyo bisha dilxija sanad gudihii labaduba ay naaqis noqdaan oo mid waliba ay 29 ku dhammaato. Oo macnaha waxa weyaan, haddii midkood ay 29 ku dhammaato, ta kale waa inay 30 ku dhammaato. Oo suurtagal ma aha inay labaduba ay ku dhammaadaan 29. Waalimaamu axmed ibnu xambal raximahu llahu tacaala wuxuu yihi naqasa ramadaanu tama dulxija, way naqasa dulxija tama ramadaan. Haddii ay ramadaan ay dhimanto 29 ay noqoto, dulxija dhammaato. Haddii ay dulxija nuqsaantana ramadaan baa ayaa nuqsaan ayaa dhammaata. Marka labadaas qowl waa lagu fasiray nuqsaan la-aanta aanay labadan bilood aanay nuqsaamin, ee rasuulku yihi shahraani laa yanqusaan, shahra ciidin ramadaan wa dulxija. Alcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam qasada caaman bicaynihi, sanad buu u jeeday rasuulku gaara, oo ah sanadka hadalkan uu yidhi. Macnaa sanadkan ayaanay labaduba wada nuqsaam ahayn ayaa macnaha hadalka rasuulku yahay bay yidhaahdeen. Alcilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen laa yanqusaani fi laxkaam, xagga axkaamta ma nuqsaamaan, tiraahana uba nuqsaamaan bay. laa yanqusaan ana alaxkaama fiihima wain kaana 29 mutakaamila gayru naaqis can xukmihima idaa kaana 30. Ana axkaamtooda waa isku mid, markay 30 ku dhammaadaan iyo markay 29 ay ku dhammaadaan. Waxaa kaloo la yidhi macnuhu waxa weye laa yanqusaani fii nafsi lamr, oo xaqiiqatan 30 kama nuqsaamaanba, oo mar walba rabadaan 30 bay ku dhammaataan. Dulxijana mar walba waxay ku dhammaataa 30. Ana xaqiiqadooda marka laygama ma nuqsaamaan, laakiin rubbamaa xaala duuna ru'yati lhilaali maanic. Oo hadday 29 ku dhammaato, macnaheedu maaha inay bishani 29 ahayd, maalin baa maqan oo bisha aragtideedii wax inaga qariyeen. Oo laa yanqusaani macnaheedu daahirkaasi ku xambaaren ahlucilmiga qaarkood, oo labadaa bilood 30ba kama degaan, waayo markana 29 ku dhammaadeenna maay 29 xaqiiqatan ma ahee, maalin baa idinka qarsoontay weyaan. Macno qowlkaasina waa qowl baciid can isawaab ah, bal waa qowl waxa weeyaan daciif, oo xaadiisa waxa weeyaan khilaafsan. Oo rasuulku calayhi afdalu salaatu wataslim markuu leeyahay ashahru 29, dee bil ramadaan buu ka hadlayay rasuulku calayhi afdalu salaatu wataslim, bishu waa 29. Wakadalika maa faa'idatu alaxaadiis alatii sabaqat, maxay faa'ideynaysaa axaadiisa rasuulku laha, fain ghumma calaykum faakmilu alciddata 30. Haddii mar walba ay bishu 30 ku dhammaanayso, maxaa ka faa'iido ah inuu rasuulku yidhaahdo marka bishii laydinka qariyo 30 dhammaystira? Ila haddii la qariyo haddii kale in 30 la dhammaystiro ayay noqon lahayd soo ma, haddii ay mar walba bishu 30 ku dhammaanayso. Qowlka markaa odhanaya labadan bilood sanad ma wada galaan iyagoo labaduba naaqisa, mid waliba 29 ay tahay, iyo qowlka odhanaya midina 30 marnaba hoos ugama dhacdo, labadaa qowlba waaqica ama xaqiiqadu siday tahay bay ka hor imanayaan. Waa la arkay sanad iyagoo wada galay labadubana naaqisa yihiin, mid waliba 29 ay tahay. 30 iyagoo ka yara dee waa la arkay, axaadiisuna waabay tusisayba. Marka waxaad moodaa wallaahu aclam qowlka sawaabkiyo sida saxda u dhowey inuu yahay qowlka isxaaq ibnu raahawiy, oo macnuhu uu yahay manaa haddii ay 29 labadaa bilood ku dhammaadaan inay naaqus yihiinoo أي وحيد كم قيين همودنا. وأنا قول كالإمام النووي رحمه الله تعالى والرجحي. الأول معنى أن كل ما ورد عنه من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان 30 أو 29، وكذلك ذو الحجة. أنا وحى الله وحى فضائل يوناقي الله شاقة إيا أحكام وحاصل. أما الله بدأ بلو تصدرنا كل رمضان أما استقال الله تنا كل رمضان. فإذا مركا كتير تطام حيطها فإذا كتير توحى وي وحددك قلوب تود كل عكرة أيام إيش لقى صارية وقعد يشك وقفك مركا واستقال الله تنصوم وسيره هذا وحبها كامقا. أما ذو الحجة لفتيدة وحد عكر توحى ويان إنه وقفك استاقف في غير يوم عرفة أنا ما لنتي استقالات ما لنا هين هذا إذا عدا غير يوم التاسع إنه عرفة يستيقظ في حاجة جاها وحويانين يعني أردت أنا أن وعب دين وأن يسوي سيولة كعان وصم إن تقديم كاس أنا حد في سؤال صحية السلام الخاتيال باشيقي إنه بيش أركاري لي مالين تابلاتي ده تنبركي لغا سوى تريي ده استقال كيوا مالين تاكو باقمي ويستيقظ يتنمر كده بوحة سوناتي شاهد زور إنه هاي الصلاة مرخاتي البين علي إنه هاي أنا حد كيسي سوى كوع للماي ساسي حد كيسي سوى كوان صحية أما سوى كو سونانية. وعلى كل حال مسألة كلادة ميش السوق اللي سيتاي وكل شهر روحي تاي إن مرادك يرفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين. أنا هدي عيد عضو إن لعيدو مالنا العيد يا هاي وتصالان صدم كير رمضان بأنت الله خلضم عيد لون يودي ولا عيدي. أما السدية دي ذي الحجة يا ليستاقة وعلى قد يبدأ عيو طبعا كيبا ليستاقة خطا ما بيها رنتها سوء لعضة أنا رنتها سوء حبا فضلا وحكم وحبا كنقصان من ما يسوي مركز صاب طلبا دم بلاد قومي الله وشاقة وحيتاي لأنه عيد دي بيلا قاريه ولا بدي عيد ودبا أياد حديد لا له رمضان مركي نباتنا وعيد الفطر ذي الحجرة وحاكوكو وشيرت دي عيد الأضحى مركا لبدا بلوات صابت السيدة قارك الله وقوش يا قواحي تحاي إلا بلاها كاللفتو دو الرنتان وهاللو دا قاري صابت قولي الله وقوش يا قواحي تما داما لبدي عيدو دي كتيران يا أحكام كالو لحي ردبا سيدة حاجكي يوضحي دي هي زكاة الفطر دي أنا دتك لو قلبي قوي شرية وحي لبدا بلوات قال أمر خلدة حاجة ترى لو خلدما إن أنا وحباء أجركي يا أحكامتي أنا كن نقصا منها هاي يا دتك لو شيء جي ويا ربعنا بيش أمرك الصغار لا تكون ماتا يتصدم كل ماتا أنا أجركي بيش الله حير سنة بود أي كسمي ويا ربعنا معنو ما هين يعني حاجة معلمها يكسي ميهين وقفك تصالا عمل كيسو يسكوميديا هاي عمل السمية سقالي لباط معلمود هي عمل صدر معلمود السمية ده يسكوميد نقن ماي لكن حكم كبود هي حديثك وكهض ليا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق وإسحاق بن السويد العدوي عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لباب بلود لا ينقصان مدن مان شهر عيد لباب بلود وبالعيدين أما عيدة كتلت رمضان ويهي لبدا بلود عن دنمني بشهر رمضان وذو الحجة ذو الحجة نوال أوران كرا لبدا والله أخري كرا يبش وحويان نعم حجك وكتره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول كوري رسولك لا نكتب حمق الروى لا نحسي وحونم حسابنا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول كحر إنا أنه أمة أمية وحاننا هي أمة أن وحبا أن قرن وحقرنا نعم أن أخرين مركا إنا ورسول كحر قتل لأهل الإسلام دار مسلمين تنعي وحانو مركا أجيدا دي مسلمين تي مركا كاك دواء ولبدي بدل كودة إلا مسلمين تقار وحقرا مركا رسولك هذا كان لها وكتريني يقار وحسابي يابي لكن غالب كودة أجيدا بلي وحكا لولي العرب أجيدا رسولك مركو لي إنا أمة أمية يعني هدانو عربنا وقيل أراد نفسه وحكا لولي رسولك عليه الصلاة والسلام يساق أي أسو أجيدا معنا أنه وحبنا ما قرى إن وحق قرنا ما أخريه أمية ونسبة إلى الأم باليني وحلو نسبة يي الأم الأمهات وهو يوينك ومعنى هذه أمية وباقون على أصل الولادة سيدي أنه كنا لنا أي أنه باقي كنا وغفنا دي مسعود بشوي سيقو يقان حسابت هي قرالك مركز سيدبان وباغي كنا لا نكتب ولا نحسب لا نكتب حما قرر ولا نحسب حما محساب وأم من ماذا أي تاسي تفسير تهي نعم وأم يمعنى بيحة الذي لا يكتب ولا يحسب الشعر بيش هكذا وهكذا يعني يحوش مرة مروة 29 ومرة 30 هكذا كو لابا صدح وصدف صوما يسيدا كو لابا يصدح سقالي لابد أنا بيشو لابد أبوا النقطة نعم مركا حديث كان وحاو دليل ايهاي وظاهر كيسو تصينيا نفي تعليق الحكم بالحساب أصلا حكم كبشة أما رمضان النقطة أما شعبان هالنقطة وإن لغو حرين حساب وإن حساب لغو حراب الدينية وصارت رسول كوشا قائل يعني هذه الأمة أمة أمية أي تاين واضح وبمعنى الرماء عبادات كحساب وما يعتمد نويا معنه ولا نعتمد في أمور العبادات على الحساب بل على الرؤية أو على إكمال العدد وحان الدولية توضيحين حديثك هرين وصمري فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 ورسولكم ورن سألوا أهل الحساب تذكر وحويان حساب تيقان ويدية مؤرن المنجمين تمركا الله نقضى يا أهل الحساب ومذهب مركا باطلوي ومحدثة وإجماع السلف الصالح خلافا تذكي وروا لأكسنا إجماع عوذة خلافصا باب لا يتقدم لقال أهر مرماي رمضان ورمضان بصوم يوم ما لين صوم كد ولا يومين يلا وما الموت صوم كوتونا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن يانو كلهر مرن أحدكم يدكين رمضان بصوم يوم مالين صوم كيد أو يومين أم اللبا إلا أن يكون رجل كان ذو أتام إلا أن يجد رجل إلا هلمو يانا نن كان ها يصوم مت صوم صومه وصوم كان عادوها وصوم عادوها دي وافقي فليصوم ذلك اليوم مالين تايساقها صومه ولو أقول يهي marka soomka la diiday yahay waa maxay in bisha Ramadaan laga hor maro soom yoom aw yoomayn hal cilmi yaqaan kood waxay leeyihiin waa cala annahu min Ramadaan in maalin ama laba maalmood oo Ramadaan ka horay la soomo oo niyada lagu soomayaana ay tahay inay Ramadaan yihiin oo arintu ay tahay ka sii hordag iyo ihtiyaad si aanay Ramadaan wax kamid aanay ku dhaafin laba maalmood كون رئيسي أما مالين أد ربضان أني تاس أي حديث كان لوغة جيدا بي نعم لا شك تاي لوغه جيدو او تاسي وخيابا سو غلاي اي كميتاي ورسولك واكير صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي والا بشي اي سغناتو اي كسغناته بالرؤيا اركتي لارك اما اي كسغناته باكمال العدد 30 ان صدن لما يسترو ان الله سومه هي بعد حديث كاسو تلماميه مرغا قفك يراهد مالين اما لبا اي ايدو ان لا ارك تيردينا اني دما استرمين ان اسك سي سوميا احتياطا سيان اوغه هردغو او مالين ان رمضان هين ان صوم انت مالين رمضان اي دافي لهيد تاسي حديث كان واسو غليسا ورسولك عليه الصلاه والسلام معنا تائن وديدي اي حديث كان وتصينيا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم ويصومك واجبك ها اتصالها النذرك ايو صومك قضاقها يقفك لقولها ايو لبدا ولا صومية ما دام صومك سنها ها يقفك عادة وها يهرو صومي كريبا وصومي رسول كل الله يكون رجل كان يصوم الصوم فليصوم ذلك اليوم من باب الأولى وحا كثي مضان صوم كي سنة هي عادة وهامرها الدليل هو صومي كرا مالين تعمل لبدا رمضان كور رأي يكي واتب كقوها النذر كاها وقت يأكو بيقمي أما قضاقها إنو صوما كثي مضان سيدان أهل العلم ورحمة الله عليهم واشيقين وحديثك وكفهمين هذا صوم كي سنة أها النفل المطلق نفلي مطلقها بمعنى صوم سنة وأنا وقتي أما عدد أما الصواب قارا أن لهين أيالله هذا النفل المطلق كان الصوم كرار وتصالحان مالين تعمل لبضة بشهر رمضان كور ريا نفل مطلق من يسكي الصوم كرار اللي هو يسكي الصوم كرتا مالين كستاء والسنة ككم إذا مال ما أنه يكسر ريبو يعني أما الدليل قارا الله هاتو إلا الصوم الشاقي سيدا يوم إن عرفاء يوم عاشوراء أما يعني الهانم ودي الدليل قارا اللي هذا هاي أما الصواب قارا اللي هذا هاي وحوية والنفل مقيدة بالله هذا هذي كلمة دوا نفل مطلقة وكان نفل قام مطلقة من الصوم كرا قبل رمضان بيوم أو يومين جوابته ما يعني ونفلي مطلقها محالك صوريب أما صون ودن محالك صوريب إلا يكون رجل كان يصوم الصوم فليصوم ذلك اليوم صوم قف كان توقته صوءها أيوم على صوريب كما كان مطلقها اسكسي ديسنا وقت إيه صابتون عن كوحد نين إن الله صومي كريم يا مركا حديث كري والدليل ويحي نعم إن أما حبيبك تلماذي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا شعبان مركي كالبار انتهى سومنا حديث كاس إن جماهير العلماء وحدادين وضعيف وإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين وحدادين وحديث منكرة وكذلك وحد ضعيف يا الإمام البيهقي والطحاوي بيهقي طحاونا حديث كان إنه هاي النبي أدري شيء الحديث كان سينه ضعيف يعني وحي رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم هديه النهي إن شعبان مركا يكلب بدن طلا صومه هديه النهي مو بعدين إنه يراه ذا لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ويا مالين تعمل لبدا رمضان ده كور ريا نصف قيامة كلبرك شعبان الدمبه صوم كود حديث كاسو النهيي أي سوق دقليا مركا حديث كان أيابا أدري الشدين إنه حديث كاسو حويا يهي ضعيف طلب أبو رسولك عليه الصلاة والسلام شعبان وصومي كري أي عائشة أي شاكت وبشو أقول صوم بضناب شعبان أي كان يصوم كله لفظ قاسابة كسوار وري شعبان دمان تيبوا صومي كري لكن كل ذا علماء دوحي كوحن بارين الأغلب بي كوحن بارين يعني بدل كذا أيو صومي كري وإذا حديث كلا صحيح وطرب بضنبا تلمام إيسا بل عن رمضان هين رسولك وضى الصومينان كريم أرجع كله ويا أغلبه ويا معنه وكذلك ده حديث كان رسولك ليه مالين يلا بها كلا هرمارين رمضان معنى شعبان مالنت أما لبدا مالموضة قدام بينا لسومي كان ملفتس وتلمامي أرقى شعبان قدام بسومي كده معنى أغلب كده أما بدن كده أي سومي كده ويا معنو ساس أيان حديثة كم عن نايمة وصيب كثير رحمه الله تعالى وتفسير كيسا وكت المامي وكذلك علماء شراح الحديث كحديث كفسير ينسيد الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره سألت مركا لدي دي إن مالين أم الله بالله قال أخر مرة صوم كرمضان العلم ورحمة الله عليهم سكم يوافق قال كذب حلواسي أن سنة هاي هي فرق كان يسوق الدرس من لكن تاوح لقب الشنية أما ما يشك صار يتفسير كنوع عاص إن صوم كيقف كروس وصوم كرد السنة بالله أقول هذا نعم ولمن له عادة كوسوم كعادة وهان ترى معلمها إنه سومي كرو حديث كتلا العلم قال كنا واحد واسو وجحو جيستو بش رمضان ويسوق أودي سقبة يدر درتي سا صوم كرمضان هو بلاه تانا بدي النظر بقى كوسو كانوا لبدا قدام بيا وحي كهر ريا بيلو مدين وحلال الله وحويانين صدح مع الموت أفر مع الموت أو ساس الله ورلا يان السومين أنا صدح مع الموت أما أفر أما شن يان السومين بالورلا دين لغة كده يعني دين ماذا صوب كله دين سانه ضعيف على كل حال إلهي بقى سبحانه وتعالى حكمة دوب لكن هذه لبضع مع الموت لو السومي الرمضان هانا أوجد سببت اللي وجود دين وحيت هاي لأن حكم ثبوت شهر رمضان با كحدا رؤية هذه اللي أركي وينا يعني بإكمال العدد 30 كحدا مركاتا حكم كايلا خلافة أي نقنس صوم كمالين أما الله بلقه الرئيسي نعم باب قول الله جل ذكره حباب قول كإلهي ويلي حل لكم الله يدين حلال ليلة الصيام هذين كاد مالين تيسي صومان أيدين الرفث إلى نسائكم دمر كيني نذق الموتى والمقصود بالرفث هنا الجماع ومقدماته هن يغو دمر كي لباس لكم هو بيديهن وأنتم إذن كنا لباس لهن هو بيديهن وبمعنى أين وحلوغة تدادة منك إيو حاسكي سوحي سكران إنت قفك إيو مردي سوحي سكران وصيدا قفك مردي سدعي سطابتان مردي سوفك وانو إستقى قارن سيدا سوك لأيانيكي حاسكي سعيسوي علم الله إلهي وحاو أغيا هنا أنكم إذنكو كنتم إن هذا هيدين تختانون أنفسكم إن النفتين هذا خياميسا وعنا وقاركين أي إنت أدكي سوى هيدين دي هبينك مركورة حرام بيكاهيد إن هبين رمضان أي قلموت سميان وقاركين بأودوسي كريدو مركويا معنو وتابع عليكم إلى هوا إذن كتوا بدأ قبل وعفى عنكم وانا إذن كدافع خلط كات سميسين فالآن إذنك يا اللي إذن حلالي باشروهن باشر الدمرك وابتغوا وضلب ما كتب الله لكم وحي إلهي سبحانه وتعالى وإذن شرعيه وحويا الجماع يطلب الولد بسببه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال وحيلي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صحابتي سواحن إذا كان الرجل منكم مركو يهي صائما مت صوما فحضر الإفطار ووقت جاء فركو يمادو فنام أوسيحدو قبل أن يفطر إنتان وافورين لم يأكل حمعو لكرين ومعنى إنو عناومي بنانين ليلة وهبين كاسودن ولا يومه يمالين تكدم بيستون حتى يمسي إلا هبين كدم بيه وقلو ومعنى يدو حويان وقت أفور كمركا لقارو قفك يسوق وليان أفورين هدو سيحرو هدو حتى هبين كدحي سوصو توصو إنو السيدة أواف حبنا دابا واتب كواعد وإنو هبين كدحي سافرا ومي بنانين والترواية قاركودة عدين كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب الليل هو يوم حتى تغرب الشمس حدو سيحدو يسوق ولي آن أفرين حلال وما هين هو حيونا أما هو عبها بين كاسون يا مال أنت كذب بيس إلا مال أنت كذب بيس قرحة دواي دعيس النساو حليري يا بعد وكذلك ده تيان النساء حلال وما هين كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا إنتان السيحن أي عارين تاسو بناند فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها هذا السيحدان إنتان من نوم بناند إلا وقتك وقتك يسلق القارية الروايات كان وحي كحران هردد إنتان السيحن كهربا أفركوا بناني مرة دو السيحدان سوانا فرد وحي حاران تكاها مالين تصوى منابها بين كان حاران كنغرين روايات كغاركونا عشائقة صلاة عشائين تاني تكن لكن لماذا يسكو دويهين نعم وده صلاة عشاء مركا لتكدا أيوبا لسيحان كيريون مركا صيدة ظاهر كحكم كهرداد أيوك حرية طيب وإن قيس ابن الصرمة الأنصارية كان وحا صائما متصوما فلما حضر الإفطار مركي وقت يأفركو يبي أتى إمرأته حاس كيسيبو يما فقال لا وحكولا عندك طعام راشي مايسا قالت وحيت لله ولكن سيشاء انطلق وان دقاق يا يوفا اطلب لك وحات كوها فرتان كورا دينية رواية غارك وحا كنت من تمير وهي يريد تمير تاني على وشي بي قلتي بل واحد دب قلي ويردي رمي رادي كان انت اقوم اقنايد ايا وحويان وقامي وكان وحا يومه مالين تعدن يعمل من شقيني وكشقيني بير فغلبت عيناه indhihiis ka xog roonaado oo yara uu kala hayn kari waay oo uu saaxba fajaatu imraatu haaskiisa baa u timi falama raatu markay aragtay isagoo hurda qaalat waxay tiri khaybatan laka yaana khaybatan laka waxa uga jeedaa waa qabitaan baa ku sugnaday wal khayba wal xirmaan weey yaana wixii aad doonaysay gaari ma isloo yar macneed waad ka qadaysaa waxa doonaysaa deena raashin diiran aad cunto mid diiran iyo mid kala toona culimay sidoo yi mar hadaad seexatay adigoo aan wali aan afurin falamma intasafa an-naharu markaas taas uu dheebeenkaas oo dhan ku soomanaawi maalintii ku xigtayna soomkii uu sii wadi falamma intasafa an-naharu maalintii maray kala barantay baa qushii calay umir door soom madukira dalika lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam arintaas loo sheegay rasuulka fanazalat wa soo dagtay hadhihi al-ayatu ba soo dagtay وإلى أن يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنا مركي هراء هدي أي سحران أمي بنانين إن هبين كان رمضان دمر كي يوقع الموضان قبل النوم أيوم الله أقول كان هبين كورن والدين حلالي ويا معنا قبل النوم وبعده وفرحوا بها وكفر حين يد فرحا شديدا فرح هذا ضدرا ونزلت وحك لسوا الدكتين وكلوا عنا واشربوا حتى يتبين لكم إلا وإذن كسوا عمياء الخيط الأبيض عنا عبدان مالنتو من الخيط الأسود مدو قهبينك واقو سفي عن أبريايو مركب علم غير كضو حليين حديث كان ظاهر كيسو لبدا آيات مود السعود وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلا أنت أس كسب سن قضية دا دمرك أيامك ورسول دكتي كصحابة وكفر حين ما هو كفر حين أنا وحى يود لي شذي مر هدي جماعة يودي أهرين توينا ممنوع استيد وأسيء أذاك تهاي والله فصحيها بين نذر رمضان إنه راشين كنوف فصحيها بيك فهمين وقياس الأولى أيامك هاد لي شذي العلم غاركون وحى لين ما يع هادو سياسة أول السعودي oo hal mar baa loo wada banayay dumarkii iyo raashinkii iyo sharaabkii waabeenka Ramadaan oo dhan mid u fasaxan laga dhigay haddii waxa wayan seexdan iyagoona furin oo ay soo toosaan iyo hadii kalaba waxana xukunka hore waa la nasaxay wiiy oo meesha ayaa laga saaray waana sir riwaadka qaar kood ay tusiyeen in ay aad wada socotay oo hal mar waxa wayan ay soo degtay waxa daba iswaydiin leh بخاري باب كم وحي وقت شيلان ونوش يقو إني حالة داني هايد حالة صومر تيدات كمسلمين تا وهدي أي سيحدان يقونا فورين يعني فورتان كوان أوبانانين هبين كدحيس maya ee ujeedada uu ka leeyahay waxay tahay marka la eego abwaabta uu ku xigsiiyo abwaabta suxuurta ka hadlaysa ujeedadu waxay tahay inuu caddeeyo in mashruuciyad suxuur marka hore suxuurtu dee mamnuuc bay ahayd sooma qofku mar hadduu seexdo waxba looma ogola inuu cunayo inuu cabo khalaas laakiin markan dambe loo fasaxay in isagoo seexday haddana hurdo gabay wuxuu cuni karo maxay taasi daliil u tahay manaa in suxuurtii loo ogolaaday weeye in suxuurtii loo fasaxay oo loo ogolaaday marka xadiidku mashruuciyatu suxuur ayuu tusinaya oo ah arrinta ay ku kala baydheenba soomkeen iyo soomka ahlulkitaabka oo sidaa hore waxay waafaqsanayd soomka ahlulkitaabka mar haddii la seexdo inaan habeenka xataa dhexdiisa aan wax cunis iyo wax cabis iyo aan laysu ogolayn sidan dambana waa sida soomkeen iyo soomka ahlulkitaabka ay ku kala baydheen oo iyaga sidii ayaa sidaas ayaa soomkoodu ahaa xadiidkaa lagu sheegay innagana soomkeenna waa taa laga duwey suxuurta leenoo fasaxay walihaada baa rasuulku yidhi sa muslim warinay min xadiidi camr ibn lcaas faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxm farqiga u dhexeeyo soomkeen iyo soomka ahlulkitaabka waa cunista wax la cuno waqtiga waqtu saxar la yidhaahdo wallahu aclam waxka bilahi towfiiq sal allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira